تفسير الآية 19 من سورة الغاشية، يقول تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، أي وكذلك ألا ينظرون إلى الجبال بقوتها وبخيراتها كيف أقيمت ورفعت وثبتت على وجه الأرض تثبيتا راسخا يحميها من الاضطراب والتزلزل، لكي تكون مستقرة للخلق غير مضطربة فيمكنهم الحياة بسهولة وتمتع عليها.